أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم عفى الله عنك. سبحان الله يخبر سبحانه وتعالى عن النسوة التي لمن امرأة العزيز على ما حصل منها من مراودة خادمها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فخاضت هذه النسوة في أمر امرأة العزيز وسفهن تصرفها وجهلنها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال في جهل في ضلال مبين. فلما بلغها امرأة العزيز ما قالت النسوة دبرت لهن تدبيرا يقنعهن تدبيرا يمكنهن من رؤية يوسف حتى يظهر لهن عذرها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعوة عملت لهن دعوة وأعتدت لهن متكئا رتبت لهن المجلس وأتت بمأكول يحتاج للتقطيع يعني من نحو فاكهة أو غيرها وأتت كل واحدة منهن سكينة فلما أخذنا في المجلس وقدم ما قدم والسكاكين في أيديهن قالت ليوسف أخرج عليهن. هو خادم يسمع ويطيع أخرج عليهن. فخرج ليرينه ورأينه فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله يعني عظم في نفوسهن وبهرهن جماله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. مع الانبهار صار هناك ذهول، ذهلن عن أنفسهن وغفلن عن ما في أيديهن، وكأنهن في صدد تقطيع ما قدم لهن، فوقعت السكاكين في أيديهن وقطعن أيديهن. عجب، إنه لعجب، بلى بهن الذهول والانبهار إلى أن قطعن أيديهن وهن لا يشعرن، كأن الواحدة تريد أن تقطع ما قدم لها وما تريد أن تأكله، فقطعت يدها وجرحت نفسها. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فظهر عذرها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، واعترفت لهن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثبت ولم يستجب لما دعته إليه كما تقدم، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولئن لم يفعل ما أمره، ماضية هي في كيدها، يعني الآن ما تركته، فهي ماضية في طلبها وفي حاجتها ومراودتها. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا الذي اقترحته في الأول، اقترحت في الأول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فهي ماضية في غيها وكيدها. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. علم بهذا التهديد، فما هو المخرج؟ المخرج اللجأ إلى الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال سبحانه يدعونني، الضمير في الواو هذا ليس هو واو الجماعة، بل هو واو الفعل والنون نون النسوة. أحب إلي مما يعني أحب إلي مما تدعوني النسوة إليه. أخذ بعض المفسرين من هذا أن النسوة يعني كأنهن أيدنها على طلبها وعلى مراودتها، فكان الدعوة من الجميع، أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وتمضي القصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآيات، يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع ذلك لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه. ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما، قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداه، وهذا أعظم ما يكون من الحب،